من اللي فيها فيرسلها إلى المنزل من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ودعاء له. شاهد في الحديث أنه اشتراك في الطعام. باب الشركة في الرقيق. الرقيق هم العبيد وسموا رقيق لرقة حالهم لأن العبد رقيق الحال يعني ضيف. حدثنا مسدد حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق. وهذا الحديث قد مر به. فيجوز الاشتراك في يعني مجموعة يشتركون في عبد واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق شركا له في مملوك خلاص. اذا قال مثل واحد له مثل خمس العبد هذا واعتقوا قال هذا اعتقت لله نصيبي خلاص. يصبح العبد هذا خلاص يقوم عليه من ماله. اذا كان مثلا عنده مال يكفي العبد فيعطى يعني هذا المال ويفتك العبد. يعني نفرض ان مثل عبد بألف دينار وبيشتري فيه خمسة كل واحد مثلا بمئتين دينار. وجاء واحد كان نصيبي انا اعتقت لله مئتين دينار. فعند ذلك خلاص يقوم عليه العبد بالألف دينار. واذا كان عنده مال يدفع 800 الباقي يدفعها ويعتق هذا العبد يصير العبد كله معتق على هذا الذي يعني اعتق منه. على السعر الأولي ولا على السعر الأولي على السوق. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. فهذا الحديث هنا اذا كان يبين انه اذا كان ماله مال الشخص فعند ذلك خلاص كذلك يستسعى. معنى يستسعى يعني يطلب من هذا العبد ان يسعى في فكاك نفسه. يقول له الان انت اعتق منك مثلا 200 دينار خمسك بقي اربع اخماسك تساوي كذا يلا روح اشتغل واكتب 800 دينار هذه حتى يعني تعتق غير مشكوك عليه لا يشق لا يجوز ان يشق عليه فيقول له اذا جبتها في الوقت الفلاني او يزيد عليه يعني الثمن لا يشق عليه في هذا حتى يعني يعتق كله. اكتفي اليوم بهذا صلى الله عليه وسلم.